بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، من الذي حفظ؟ فليقل ها أنا ذا. من القائل ها أنا ذا؟ نعم، قم يا أبا حمزة، قم قم فاقرأ. اعتدلوا في السجود. أحسنت يا أبا حمزة، جزاك الله خيرا. أعطوا أبا حمزة مطوية. نعم، المتكئ على الساري يقوم. قال إخوانك إنك لم تنتهي من الحديث. صحيح، أحسن، جزاك الله خيرا. نعم، من الذي حفظ؟ قم يا أخانا عبد الباري، قم. ما ذكر؟ أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، ذاك رافع يده. اعتدلوا هكذا، اعتدلوا. لم تتمكن، هو قصير هكذا. حاول حاول حاول، لكن انتبه أن يأتيك من ها هنا ومن ها هنا. الله يحفظك. قرأ الحديث؟ نعم، أحسن، جزاك الله خير. طيب قم يا محمد، الحديثين. قتادة. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل، ومعنى بنت زين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن ربيع بن عبد الشمس، أن فإذا سجد فإذا سجد وضع، وإذا رفع حمله، وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، قال إذا ركع أحدكم لا يعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه. طيب جزاك الله خيرا. نعم قم المقابل. وأنت يا أشرف بعده. أحسنت. أين أشرف؟ لم تحفظ؟ أخوكم أشرف لم يحفظ. نعم، من هو الأخير؟ الأخير من هو؟ نعم، أين هو؟ قم أنت، ارفع صوتك كأنك منذر جيش. هكذا منذر جيش؟ ارفع صوتك. جزاك الله خيرا. طيب نعم، أبو قتادة الأنصاري ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم قم. الحارث بن ربيع، أحسنت، شهد غزوة أحد وما بعدها، هكذا أحد. طيب، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، لماذا نسبها إلى أمها؟ نعم، لشرفها، فهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغرى بناته أو كبرى؟ كبرى بناته. طيب جزاك الله خيرا. نعم، أبو أمامة أبوها من هو؟ إذا كانت أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوها من؟ أبوها من؟ عند أخينا التونسي جزاه الله خير نشيط هذا. قم، أين إخوانك وزملاؤك من تونس؟ أين هم؟ هذا واحد، إيش اسمه ذاك؟ منجي، أين هو؟ ها؟ سافر؟ ها؟ تقاعد؟ إيش؟ ربما سافر وغير موجود صح؟ خيرا إن شاء الله. أنت وأخوك فقط، وهذا الثالث، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. وأنت معهم أيضا؟ نعم يا أخانا. أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. طيب، جزاك الله خيرا. طيب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر مقالة، ما هي؟ ومدحه فيها، ما هي؟ قل. حدثني فصدقني. ووعدني فوافاني، هكذا، أو فوفى لي، صحيح، أحسنت. طيب، وعده بماذا؟ بأن يرسل إليه زينب، ورجعت إليه بعد ذلك بعد 6 سنين. أبو العاص ما اسمه؟ أبو العاص ما اسمه؟ قم يا صاحب النظارة. أبو العاص بن الربيع ما اسمه؟ لقيط بن الربيع، أحسنت. هذا الحديث جرى فيه اختلاف واختلاف بين الفقهاء، ما سببه؟ ما سبب الاختلاف بين الفقهاء؟ اجلس أنت، ركز في الدرس، ركز. قم يا أبو نيقوب، ما سبب هذا الاختلاف الواسع بين الفقهاء في فقه هذا الحديث؟ بسبب أنه عمل كثير في الصلاة وحركة كثيرة، صحيح، أحسنت. هذا هو سبب اختلافهم كما قاله القرطبي. طيب، الحديث فيه مكارم وأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أين يستفاد هذا؟ نعم يا حمدان، فيه تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، رغم أن الأطفال قد تكون ثيابهم تحمل نجاسة أو أبدانهم تحمل نجاسة، ومع ذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، فهذا من مكارم خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صعد على ظهره وهو ساجد الحسن أو الحسين، فظل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا والصحابة خلفه سجودا، فلما فرغ من الصلاة قالوا إنك قد أطلت في بعض سجدتي العشي، صلاة العشاء، فقال إن ابني هذا قد ارتحلني، فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته. فهذه من الأخلاق العظيمة. الكبرى والأمراء والسلاطين والزعماء والحكام، هل ممكن أن يكونوا على هذه الأخلاق؟ لا يكاد يفكر الطفل أن يقترب منهم. إلا من رحم الله عز وجل ممن أخذوا ولاية أمر المسلمين فكانوا يرفقون بهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. هذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يشقون على الرعية. أحسنت يا حمدان، جزاك الله خيرا. طيب، والحديث فقهه حول الحركة في الصلاة. الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، ويقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. فهل كل حركة منهي عنها في الصلاة؟ وهل كل حركة تبطل الصلاة؟ وهل تنقسم الحركة في الصلاة إلى أقسام عدة؟ هل يختلف أحكامها؟ كل هذا سيخبرنا عنه من؟ من الذي سيخبرنا عن هذه الأسئلة المتتابعة؟ نعم، الحق أنه سؤال كبير ولا يجيب عنه إلا الكبار. من هو؟ قل أخونا زكريا أين هو؟ أول يوم يحضر؟ لا، إذا كان أول يوم يحضر صعب أن يجيب. قم أيها الجالس على الكرسي، ما اسمك؟ إيش قال؟ نزار؟ نعم، يا تونسي نزار. يا أخانا نزار، الحركة في الصلاة قسمها العلماء إلى أقسام: حركة واجبة كالركوع والسجود، نعم، وحركة مستحبة كرفع الركوع، كرفع اليدين أثناء الركوع أو عند الرفع من الركوع. طيب، حركة مكروهة كالعبث باللحية والبدن ونحو ذلك، وحركة مستحبة، وحركة مبطلة للصلاة. الالتفات مبطل للصلاة؟ أنت إذا التفت في صلاتك بطلت صلاتك ولو عمدا؟ بطلت صلاتك؟ أخوكم نزار أجاب بما سمعتم، فهل توافقونه أم تخالفونه؟ نعم، عندكم تفصيل غير هذا؟ فضل استريح يا نزار، جزاك الله خيرا. من يأتي بها؟ نعم، قم قم يا أخانا، أنت قم. نعم، أيوة، المحرمة التي تبطل الصلاة. طيب، اصبر شوي، يعني حركة كثيرة متوالية لغير ولا لمصلحة ولغير مصلحة الصلاة. إذا الأولى ما هي؟ حركة تحرم وتبطل الصلاة، هي تلكم الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة وليس لمصلحة الصلاة. انتهينا من القسم الأول. القسم الثاني، نعم، تكره الصلاة ولا تبطلها. أي. وليس وهي لغير حاجة وليس لمصلحة الصلاة. هي اليسيرة لغير حاجة، ليست كثيرة وليست لمصلحة الصلاة، كمثل، لا ما في كثرة، قلنا يسيرة. كالعبث اليسير بالثياب والبدن، هذه مكروهة لا تبطل الصلاة. إذا الأولى محرمة، الثانية مكروهة، الثالثة لا، المباحة، وهي اليسيرة للحاجة. نعم، اي والله صحيح. إذا الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، هكذا يقول الشيخ، ولعل هذا الحديث هو منها. هكذا حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطفلة إذا قام ووضعها إذا سجد، فهي حركة يسيرة للحاجة فهي مباحة. وكمثل أيضا، نعم وفيكم بارك، اجلس. نعم، عندما قم، فتح الباب للداخل، هكذا كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، وأيضا كطلوع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله منه في تعليمه للصلاة، فإنها حركة يسيرة للحاجة، لحاجة التعليم، فهذا مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الجواز في أنه يباح أن تحمل الطفلة أو الطفل في الصلاة للحاجة وأن يوضع عند السجود، وإن هذا ليس من الحركة المنهي عنها. الرابعة، الحركة المشروعة، نعم، التي تتعلق بها مصلحة الصلاة، هكذا كمثل كإتمام الصف وسد الخلل في الصفوف وتقدم المصلين وتأخرهم في صلاة الخوف. وقد تكون حركة مشروعة أيضا في باب الضرورة، كإنقاذ من هلكة، فهذه حركة مشروعة. إذا تلخص عندنا الأقسام كما ذكرها البسام، هكذا ابن عثيمين أظن أضاف حركة واجبة. طيب أحسنتم، هذا التلخيص هو نتيجة استقراء وتتبع، وهذا يجمع لك ما تشتت في كلام طويل حول الحركة في الصلاة وأنها عمل كثير. فإن من العلماء من ذهب إلى دعوة النسخ، ومنهم من ذهب إلى دعوة الضرورة، ومنهم من ذهب إلى دعوة أن هذا في صلاة النفل وليس في الفريضة، يدفع هذا ويرده. أنه جاءت رواية في صحيح مسلم بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر. فإذا هذه الأقسام الأربع هي التي جاءت بها نصوص الشرع. يقول أرجو بيان كيفية فتح الباب للداخل إلى الصلاة. لا يستدبر القبلة، يتقدم ويتأخر حتى يصل الباب ويفتح الباب دون كلام. طيب، في حديث اعتدلوا في السجود. السجود تقدم معنا أنه ركن من أركان الصلاة. دليله، دليل أنه ركن، نعم، عند من؟ يا فرج قم، أبيك نعاس. السجود ركن من أركان الصلاة، دليلك حديث المسيء صلاته، نعم، ثم اسجد حتى تطمئن الساجدة، هكذا. ودليله أيضا حديث الباب، اجلس يا فرج وجزاك الله خيرا. قم يا سهيل. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طيب، أحسنت. وأيضا قم يا حمزة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعيد الآن: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كم صاروا يا إخوة؟ ثمانية. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ثمانية. أخوكم حمزة يقول: الجبهة من الأنف. الحمد لله، الجبهة من الأنف يا حمزة. يعني الجبهة وأشار إلى أنفه. طيب، جزاك الله خيرا. اجلس يا حمزة، لا بأس، استريح، انتهينا خلاص. طيب، اعتدلوا في السجود. الاعتدال المراد أن تكون له هيئة تدل على نشاطه ومحبته للطاعة، لأن الساجد إذا سجد وهو قد بسط ذراعيه بساط الكلب يدل على خموله وفتوره وعدم رغبته وكسله. وفي ذكر الكلب ماذا؟ نعم، قم. قم أنت ترفع قلم، قم. النهي عن التشبه بالحيوان وتقبيح لهذا الفعل وتنفير عنه، وهذا تكرر في نصوص الشرع. نهى عن بساط، كان بساط الكلب، ونهى عن نقر كنقر الغراب، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن بروك كبروك البعير، ونهى كبغل شموس. صحيح، أحسن. فنهي عن الحيوانات نهي عن التشبه بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، إن هم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. صحيح. طيب، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، كل هذا نهي عن التشبه بالحيوانات، ومنها أن يبسط المصلي حال سجوده ذراعيه بساط الكلب. فما هي هيئة السجود يا عمار التي جاءت بها السنة؟ قم مع الدليل. في حديث أنس بن مالك. إيش؟ أنس بن مالك ولا ابن بحينة؟ حديث ابن عباس. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه أو إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب، كيف وضعية اليدين في السجود؟ يفرج بينهما دليلك، يعني يبعد ذراعيه عن جنبيه هكذا، ويضع كفيه ويرفع مرفقيه هكذا، دليلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. صحيح، أحسنت. وحديث البراء في صحيح مسلم أنه إذا سجد وضع كفيه ورفع مرفقيه. أحسنت، هذه هي الهيئة، هيئة السجود. طيب، نأخذ درسا إن شاء الله. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة معناها الاستقرار، معناها هي الاستقرار، وفيه دفع والنهي عن العجلة في الركوع والسجود. والضابط في الطمأنينة كما قال العلماء هو أن يأتي بالذكر الواجب، فكي يكون المصلي مطمئنا في ركوعه الطمأنينة الواجبة أن يتسنى له الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب في الركوع؟ أن يقول: سبحان ربي العظيم. هذه واحدة، هذا هو القدر الواجب. الثانية والثالثة هذا كله مستحب. وفي السجود ما هو القدر الواجب في الطمأنينة؟ أن يقول مرة واحدة: سبحان ربي الأعلى. والطمأنينة إذا رفع من الركوع ما مقدارها؟ ربنا ولك الحمد. أما حمدا كثيرا طيبا فهذا مستحب ومن السنن. إذن وجوب الطمأنينة معناه وجوب الاستقرار، فما ضابطها؟ أن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب. فإذا لم يتسنى أو لم يأتي بالذكر الواجب فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة. وهذا يكثر هذا الخطأ عند بعض عامة الناس في استعجالهم في ركوعهم وسجودهم، لا يكاد أو لا تكاد تصل جبهته إلى الأرض إلا ورجع مسرعا. خلنا ندرس الشعر. نعم، تفضل أخي. هي ركسيات إن شاء الله. قال: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ الصحابة قد اختلف في اسمه على عدة أقوال، والمشهور عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا هر، وكان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، فقد كان فقيرا يخرجه الجوع، وكان يصرع من الجوع فيأتي أحدهم ويضع رجله على عنقه، وهي عادة عندهم، يظن أن به جنون، ووالله ما بي إلا الجوع، رضي الله عنه. وكان ربما بعض الصحابة يشغلهم الصفق في الأسواق، وهو كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى صار حافظ الصحابة، وما نسي ما حفظه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من من الطوائف يمقت هذا الصحابي الجليل؟ طائفة حمقى، من هم؟ أين هو؟ قم يا محمد، أين مالك؟ لم نرى مالك الرافضة. أحسن، ألا قبح الله الرافضة، هم أعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطائفة أخرى من أعداء الصحابة من هم؟ الخوارج. أحسن. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، أي مسجد؟ نعم، المسجد النبوي، صحيح. فدخل رجل فصلى، هذا الرجل هو خلاد، كما جاء في بعض الروايات، خلاد بن رافع الأنصاري الخزرجي. فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. استدل به بعض العلماء على أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بتحية المسجد، ولا يبتدئ بالتسليم على الحاضرين أو على من في المسجد. فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الرجل ويراقب الرجل، والدافع لهذه المراقبة والمتابعة هو تعليم الناس، هو تعليم الناس دينهم وبيان الخطأ في عبادتهم، فإنما هو رحمة مهداد. فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام، لكن جاء في رواية الصحيحين جاء لفظ فرد عليه السلام، وجاء لفظ وعليك السلام، عرفتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام على الرجل، ففيه مشروعية رد السلام. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، والنفي هنا لحقيقة الصلاة، بمعنى أن صلاته ليست بصحيح، وأن الصلاة على هذا النحو الذي صلى به الرجل صلاة باطلة، فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى. عرفتم؟ الرجل صلى على الكيفية التي صلى عليها أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تكرار السلام مع القرب العهد، وهذا من السنة أن لا يمنع عنك هذا الفصل من أن تسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان إذا فرقت بينهم شجرة سلم بعضهم على بعض، مع أنها شجرة، ففيه تكرار إفشاء السلام ولو قرب الفصل والعهد. فرجع فصلى كما صلى. بعض الناس لو سلمت مرة ثم انصرفت ثم عدت وسلمت قال خلاص مرة يا فلان مالك، عرفت؟ هذا خطأ. فإفشاء السلام قد جاءت الأدلة في فضله والحث عليه. صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. والسلام أيضا كما جاء في الحديث: أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه المرة الثانية. ثلاثا، إذا حصل ثلاث مرات أرده النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا هذه الثلاث؟ ليشتد شوقه إلى العلم، عرفتم؟ وأيضا إذا أخبره كان أرسخ في قلبه وأدعى لقبوله، فهي فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه للصحابة رضي الله عنهم. أنت الآن لو أقمتك مرة وقلت لك أخطأت، وتحاول مرة ثانية وأقول لك أخطأت، والثالثة أقول لك أخطأت، ألست تتشوق لمعرفة الصواب؟ الجواب: تتشوق. وبعد هذه الثلاث الإجابة الصحيحة سترسخ في قلبك، هذا أمر مجرب معلوم. فانظر إلى حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يخبره من أول مرة وإنما بعد ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي الرجل ويسلم ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. قال: ثلاثا. فقال: والذي الآن من الذي يتكلم؟ الرجل، أنت مسافر يا أخانا. فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. لماذا أقسم هذا الرجل بقوله والذي بعثك بالحق؟ لماذا وقال والله لا أحسن غير هذا؟ والذي بعثك بالحق ليكون إشارة إلى قبوله أو استعداده لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقبل الحق. والذي بعثك بالحق أنه يقبل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثا بالحق، عرفتم؟ قال: والذي بعثك بالحق، يعني أرسلك به، من الذي بعثه بالحق؟ الله عز وجل. الحق ما هو؟ هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. فالله عز وجل هو الذي بعثه بهذا الحق وأقسم بهذا إشارة منه هذا الرجل إلى استعداده لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مبعوثا بالحق. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سيقبله هذا الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فماذا قال بعد هذا؟ فعلمني. ففي قوله لا أحسن غير هذا فعلمني أن الرجل كان أكمل جاهلا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام قال: إذا لم يوجد من الصحابة من سماه حديث المسيء صلاته فإنه لا ينبغي تسميته بهذا، لأن الشيخ يقول أن المسيء هو المتقصد للإساءة، وهذا الرجل ليس متقصدا فإنه كان جاهلا لقوله فعلمني. لكن الشيخ احترز: إذا لم يكن أحد من الصحابة، فإذا قاله الصحابة فالواجب الوقوف عند قولهم. هذا الشيخ ذكره في شرحه لهذا الحديث من بلوغ المرام. وهنا والله أعلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ربما أخذ العلماء أن هذا الحديث هو حديث مسيء صلاته من قوله لا أحسن غير هذا، فالذي ظنه حسنا كان سيئا، فهو لم يحسن صلاته بل يعتبر أساء فيها. عرفتم الآن؟ فالأخذ من العلماء أخذوا المسيء صلاته باعتبار أنه كان يظن أنه أكمل، أنه أحسن في قوله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، والإحسان يقابل الإساء. عرفت؟ فمن هنا قال العلماء حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا على أنه إحسان بل رده على أنه إساء. عرفتم الآن؟ فقول المسيء صلاته باعتبار الوصف للعمل لا إلى العامل، الوصف للعمل لا إلى العامل، فإن العامل كان معذورا في قوله فعلمني، أي أنه هذه الإساءة لم تكن عن قصد وإنما كانت عن جهل لقوله فعلمني. هذا الذي ظهر، أرجو يكون صوابا. طيب، فهمتم شيئا؟ العلماء من أين أخذوا حديث المسيء صلاته؟ نعم، قال لا أحسن إلا هذا غير هذا، وعكس الإحسان هو الإساءة، فكان عمله إساءة هكذا ولم يكن إحسانا. لو كان إحسانا لقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من قولنا أنه مسيء أنه أساء في صلاته وليس مسيئا في قصده لقوله فعلمني، أي أن هذه الإساءة هي نتيجة جهل لا نتيجة سوء قصد. نعم، أيوة. قال: فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فيه أن الرجل كان خطأه في صلاته عن جهل، وفيه أن ما كان التفريط فيه عن جهل أو الخطأ فيه عن الجهل فإن المرء لا يخاطب بإعادته، لا يخاطب بإعادته. النبي صلى الله عليه وسلم هل أمره بإعادة الصلوات السابقة كلها؟ أجيب لا، إنما بإعادة هذه الصلاة، لأنه كان جاهلا. وعلى هذا لو نشأ المرء في بادية بعيدة ليس بها علم وعلماء، وظل فترة يعتقد أن البلوغ في 15 وأن قبل 15 لا صلاة ولا صيام. بعض أهل البادية يظنون هذا، يعني يبلغ الولد في 13 في 12، يعتقدون أن الصلاة تبدأ في 15، فهذه الفترة التي لم يصليها أو الفترة التي لم يصمها إن كان في مكان ليس به علم وليس مظنة علم ولا ينتشر فيه العلماء، فهل يؤمر بقضاء كل الصلوات الماضية؟ الجواب لا، لكن إذا كان في مكان فيه علم منتشر وفيه علماء وفرط هو في معرفة الحق والخير والهدى فإن هذا يؤمر بالقضاء. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ نعم. طيب، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فيه قبول هذا الرجل للعلم وفيه أيضا رغبته في التعلم رضي الله عنه. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فيه نعم إذا أردت القيام والصلاة عن قيام، والقيام إلى الصلاة يعتبر ركنا من أركانها، وقوموا لله قانتين، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا في البخاري عن من حديث عمران ابن حصين، زاد أبو داود أو مضجعا. فالقيام ركن في الصلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، التكبير هنا المراد به تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. لما قيل لها تكبيرة الإحرام؟ لماذا؟ لأن للحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومفتاحها الطهور، فيحرم عليه الأكل بعد تكبيرة الإحرام، يحرم عليه الشرب، يحرم عليه الكلام بما ليس فيه مصلحة صلاة، يحرم عليه ما كان حلالا، والحركة لغير حاجة أو ضرورة ونحو هذا. فكبر، وتكبيرة الإحرام أن يقول الله أكبر، فهل يقول الله أجل الله أعظم كما قالته الأحناف؟ الجواب لا، إنما يقول الله أكبر كما وضحته السنة. وعليه أيضا أن لا يخطئ في هذا التكبير كما يجري من بعض المصلين، الله أكبر ويمد الباء هكذا، موجود موجود. إذن فكبر أي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة. الظاهر أن المعنى يتغير والله أعلم. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا اقرأ ما تيسر معك من القرآن استدل به بعض أهل المذاهب أنه يجزي أن يقرأ ولو بغير الفاتحة في قول اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن أيضا جاءت أدلة تدل على ركنية قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج ناقصة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن يحمل على قراءة سورة الفاتحة وما تيسر، لأن سورة الفاتحة لا صلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهل يعرض هذه القراءة على قلبه أم لابد من تحريك شفتيه؟ الجواب نعم، لابد من تحريك شفتين، وهذا يجري لبعض العامة من قبيل الخطأ، وعلى هذا صلاته لا تنعقد، يقرأ وهو مطبق لشفتيه، خاصة يعني في الصلاة السرية تجده هكذا، هذا إذا كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وإذا تجده هكذا وشفتاه مطبقتان تماما لا يحرك شفتيه، صلاته صحيحة؟ الجواب ليست بصحيح، ليست بصحيح. فإذا لا بد للقراءة من تحريك الشفتين، والعلماء اختلفوا اشترط يسمع نفسه أو لا يسمع نفسه، على كل حال الشرط أن يقرأ بتحريك شفتين. نعم، فيما يدل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ وتضطرب لحيته، ما يدله على تحريك شفتيه في القراءة. طيب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفيه التيسير في قراءة القرآن، وإن الله عز وجل ما جعل علينا حرج في هذه القراءة، ما تيسر لك قراءته قرأته، وإن كان الأولى في القراءة أنه إذا بدأ من سورة أتمها، هذا الأكثر من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أن يقتطع من الصور ويلتزم هذا فهذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الآن معنا تكبيرة الإحرام، وقد جاءت بعض الروايات في حديث المسيء صلاته، لأن من العلماء من قال إن أركان الصلاة هي التي جاءت في حديث المسيء صلاته، وكل ما جاء وليس موجودا في حديث المسيء صلاته فليس بواجبات، عرفتم الآن؟ وهذا لا شك أن هذا القول سيعطل نصوصا أخرى، وكذلك أيضا هنالك أحكام زائدة، فعلى هذا القول ستقف هذه الأحكام، لذا هنالك روايات في حديث المسيء صلاته جاء فيها إسباغ الوضوء وهو إكمال الوضوء، الإسباغ بمعنى الإكمال، وجاء أيضا في بعض الروايات ذكر التشهد، وبعض روايات المسيء الصلاة منها ما يصح ومنها ما لا يصح، فيقال إن حديث المسيء الصلاة إذا جمعت بقية مروياته من طرق خارج الصحيحين فإنها تحتوي أركان الصلاة وواجبات الصلاة، لأننا لو بقينا على ما جاء في رواية الصحيحين فإن التشهد سيكون ليس بواجبا، وستكون التسليم أيضا ليس بواجبا، لأنه هل ذكر السلام هنا؟ الجواب لم يذكر، ولا شك أنه ركن في الصلاة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم تدل على وجوب الترتيب، هكذا لو ركع ثم لو سجد ثم ركع الصلاة صحيحة باطلة، إذن ثم ماذا تفيد؟ وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، قيام ثم ركوع ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الاطمئنان هو الاستقرار، هكذا لابد أن يستقر، وما ضابط هذا الاستقرار؟ أن ينحني ظهره حتى تصل يداه المعتدلتان إلى أين؟ إلى ركبتيه، هذا ركوع. لماذا قلنا المعتدلتان؟ بعض الناس يداه طويلتان صح؟ بمجرد ما ينحني الظهر يسيرا يصل إلى تصل يداه إلى ركبتيه، لا هذا لا يكون ركوعا، حتى الناظر نفسه يعرف أن هذا ليس براكع، لأن ظهره لا يزال أقرب إلى القيام منه إلى الركوع. فإذا تصل يداه المعتدلتان كحالنا الآن جميعا، هكذا فيكم أحد يداه طويلتان؟ ها؟ طيب، إذن الركوع أن ينحني ظهره، وقد تقدم معنا صفته، فمن يقول أنا؟ قم. أحسنت، لا يشخص رأسه ولا يصوبه ولكن بين ذلك صحيح، وأيضا لو وضع إناء به ماء على ظهره لاستقر، يدلك على أن يكون في هيئة الركوع معتدلا ظهره هكذا وقابض على ركبتيه، نعم، مفرجا بين أصابعه، صحيح. تفضل استريح. نعم، كان يوتر يديه، نعم. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فيه وجوب الاطمئنان وهو الاستقرار، وقلنا أن مقدار الاطمئنان الواجب ما هو؟ هو أن يأتي بالذكر الواجب، الذكر الواجب في الركوع ما هو؟ ومرة واحدة سبحان ربي العظيم. إذا قال سبحان ربي وقام الإمام أدرك الركوع؟ ما أدرك، عرفتم؟ فإذا إدراك الركوع والطمأنينة في الركوع أن تأتي بالذكر، نعم، مرة واحدة. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والاعتدال أن يرجع كل عضو أو عظم إلى مفصله، هذا الاعتدال. ويأتي أيضا بالذكر الواجب، ربنا ولك الحمد، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا هو ذكر القيام أو القيام بعد الركوع، هذا ذكر القيام بعد الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود قلنا أن يمكن إيش؟ جبهته، والجبهة تشمل الأنف، ويمكن بقية الأعضاء، اليدين والركبتين وأطراف القدمين موجهة إلى القبلة ضاما بين قدميه غير مفرج بينهما، لحديث عائشة التمست النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة فوضعت يدها على قدمي، مما يدل على أنه لم يكونا متباعدتين. وأيضا السجود لا شك أنه شرف عظيم أن يضع المرء، أن يمرغ المرء وجهه بين يدي الله عز وجل ساجدا، ويجعل أعلاه خارا ساجدا لله عز وجل، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. نعم. والسجود عبادة عظيمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلم هكذا لما قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، ثم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فما مقدار الطمأنينة الواجب في السجود؟ أن يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي الأعلى، إذا أتى بهذه فقد جاء بالطمأنينة الواجبة. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فما مقدار الطمأنينة جالسا؟ ربي رب اغفر لي واحدة، هكذا. نعم. وهذا الطمأنينة مما يستدل على وجوبها أيضا حديث البراء المتقدم أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتذاله من ركوعه فسجدته فجلسته، فما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. ماذا يدل هذا؟ يدل على الطمأنينة أو لا؟ يدل على الطمأنينة. فإذا حديث البراء بن عازب المتقدم رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يستدل به على وجوب الطمأنينة أيضا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تكبيرة الإحرام. الجواب نعم. تكبيرة الإحرام في كل ركعة؟ إذن تكبيرة الإحرام لا، لأنها مرة واحدة. قال لو افعل هذا في صلاتك كلها، إما أن تكون الصلاة نفسها وإما أن تكون الصلوات الأخرى. الصلاة نفسها يفعل هذا إلا تكبيرة الإحرام فهي مرة واحدة، وفي الصلوات الأخرى تشملها تكبيرة الإحرام. طيب، هذا الحديث بهذه الألفاظ ليس فيه التسليم وليس فيه ذكر التشهد هكذا، وليس فيه أيضا وجوب قراءة الفاتحة، مما يدلك أنه أن القول بأن ما جاء في حديث مسيء صلاته هو وحده أركان يتعارض مع أدلة أخرى، إلا أنه قد وجدت ألفاظ في روايات للحديث مسيء صلاته فيها وجوب بعض ما ذكرنا. وعلى هذا يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته نبهه على ما أخطأ فيه فقط، نبهه وعلمه ماذا؟ ما أخطأ فيه فقط، لأن الآخرين قالوا هذا المقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهذه هي الأركان فقط، ما ذكرت في حديث المسيء صلاته هي الأركان، غيرها ليس بأركان، عرفتم؟ لكن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان في مقام تعليم، لكنه علمه ما أساء فيه فقط، ما أخطأ فيه فقط، ولم يعلمه ما أصاب فيه. هذا ما وجه به بعض العلماء كي يلتقي هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى، وكي لا تقدم نصوص على نصوص أخرى. طيب، قال: باب القراءة في الصلاة. أيوة. المحقق، محقق والله يا أخانا هذا حسبه أن ذكر البخاري ومسلم، هذا خير كثير. نعم الأخ يتكلم، بعدين أنت، بعدين يا بأنس. طيب، نعم، لا، هذا المتعمد، هذا الرجل جاهل. إذا كان الرجل جاهلا وفي مكان ليس به علم فهذا معذور، لا نقول له أعد ما مضى، نقول أكثر من الطاعة والخير. لكن إذا كان الرجل مفرطا وبإمكانه أن يتعلم لكنه ما تعلم، فهذا يؤمر بإعادة الصلاة. هو كلام ابن عثيمين هذا الذي ذكرناه. طيب، نعم، قال: باب القراءة في الصلاة. تقدم معنا في حديث المسيء صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا ليس على إطلاقه أن يقرأ ما تيسر، إنما يجب عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر. سيارة، إيش هي السيارة؟ كية، سيارة، سيارة كية تسد الطريق وأنا مستعجل. لوحة رقم 477، نعم. طيب، فقراءة الفاتحة تعتبر ركنا في الصلاة لعظم هذه السورة التي كما تقدم أنها السبع المثاني والقرآن العظيم. وهنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة. هذا نفي، فهل هو نفي صحة أو نفي كمال؟ الأصل في النفي أنه نفي صحة. لو قلت لا رجل في الدار، هذا نفي صحة، معناه أن الدار ليس بها رجل. فالأصل أنه للحقيقة، في النفي، فلا صلاة أي أنه لا صلاة موجودة صحيحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقرأ، والقراءة لا تكون قراءة إلا مع تحريك الشفتين ولا يعرضها على قلبه. لا صلاة، التقدير صحيحة، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب هي تلك السورة العظيمة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي ملك يوم الدين، مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال سألني، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذا يدلك على عظم هذه السورة التي نقرأها كم في اليوم مرة؟ كم؟ من غير النوافل كم؟ 27، 17 مرة. انظر كم مرة تدعو ربك أن يهديك الصراط المستقيم، ذلك لافتقارك العظيم لسلوك هذا الطريق المستقيم، وألا تتشبه بالمغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من هم؟ قم يا مالك. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم من هم؟ الكفار. والضالون انظر إلى إخوانك وأقرانك، واحد اثنين، من هو من أقران مالك؟ ما في سهي من أقران مالك، لكن يبدو أصابته الدهشة. قم، أنت ما عندك جواب؟ تعرف المغضوب عليهم من هم؟ أصحاب الفيل. عجيب. هذا الأخ، قم، هذا اليهود صحيح، ومن الضالون؟ النصارى أحسن. ما الفرق بينهما؟ أن اليهود يعلمون ولا يعملون، والنصارى يعملون ولا يعلمون. يعني اليهود علم بلا عمل، والنصارى عمل بلا علم، والمسلمون علم وعمل. صحيح، أحسنت. فأنت تدعو ربك دائما أن تسلك الطريق المستقيم وأن تهدى إليه، هذا في كل يوم 17 مرة من غير النوافل. فيفتقر العبد إلى هذا الأمر غاية الافتقار، أن يطلب الهداية من ربه عز وجل، سيما في الاختلاف وحصول الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انتبه الآن، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فهذه السورة عظيمة في طلب الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اجلس، لا تأتي بأجوبة غريبة. أصحاب الفيل ايش هذه؟ في أحد أخبرك عن هذا؟ اجتهاد منك؟ لا بأس. وأنت يا مالك اجلس، وأنت أحسنت، ما اسمك؟ أيوة مهند، صح. ها؟ أطول رسالة مهند، يستحق. ايش يا عبد المزيد؟ مرفوع؟ لا، قد جاء من كلام المفسرين. طيب، قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ففيه ركنية قراءة الفاتحة، والعلماء اختلفوا في قراءتها لمن؟ للمأموم في الصلاة الجهرية، هل يقرأ أم قراءة إمامه قراءة له؟ جرى خلاف بين العلماء في هذا، فالقائلون بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا، والمأموم أيضا في الصلاة الجهرية، استدلوا بمثل هذه النصوص: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. واستدلوا أيضا: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا من الأدلة القوية في وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. الآخرون استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه، واستدلوا بقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا: هذا الأمر بالاستماع والإنصات معناه أن المأموم، أن قراءة الإمام هي قراءة للمأموم، وأن المأموم مخاطب بالإنصات والاستماع. لكن كما سمعت المسألة فيها خلاف بين العلماء، أما قراءة الإمام للمأموم قراءة فإن الحديث لا يصح، واعتمد عليه الأحناف، والحديث لا يصح. ومعنا حديث: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، وهو نص في موضع هذا النزاع. فإذا الصحيح والأحوط في هذه المسألة أن يقرأ المأموم، ولو كان أن يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه، هذا الأحوط له، وهو الأرجح من حيث الأدلة. والمسألة مسألة اجتهادية لا يعنف فيها على أحد الطرفين، إنما تبحث بالأدلة والنصوص. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذه المسائل إنما تبحث بالأدلة والحجج الشرعية، لا أن ينبني عليها نزاع وذم وتعنيف. أبعد من هذا أن يقع بسببها تهاجر وتباغض كما هو حال متعصبة المذاهب. طيب نقف هنا بالنسبة للدرس. يعلم قراءة الفاتحة، إن عجز عن التعليم تماما ينظر هل يمكنه أن يقرأ شيئا، وإلا بالتسبيح والتحميد. قال: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في هذا الباب والذي فيه شاهد وهو البداء بالصلاة قبل التسليم على من كان في المسجد، وبين تسليم خطيب الجمعة عند صعود المنبر؟ خطيب الجمعة ليس عنده تحية مسجد، إنما يصعد المنبر مباشرة، والسلام ورد فيه ما يدل عليه. ما حكم امرأة كبيرة لا تعرف تصلي وصلاتها خطأ، ولكن علمتها مرارا وتكرارا ولكن بقت تصلي كما تعرف هي؟ الواجب تعليمها الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن يترفق في تعليمها سيما أركان الصلاة وما لا تصح الصلاة إلا به. هذا ينبغي أن تعتني بتعليمها أركان الصلاة وكيفية الصلاة وتبيين الخطأ، وأن يصبر المرء مع كبار السن، فإنهن بقين فترة ربما عقود طويلة وهم على جهل بالصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. قال: شخص يصلي وفي أثناء قراءته الفاتحة عطس، السؤال: متى يحمد الله؟ هل بعد تمام قراءة الفاتحة أو بعد عطسه، وإن لم يفرغ من قراءة الفاتحة؟ لو عطس في نفسه لا بأس، لو حمد في نفسه لا بأس. إذا كان الصحابة إذا أرادوا الافتراق من المجلس يقرؤون سورة العصر، فإذا كان يشرع لنا في كل مجلس لماذا لن نقيم هذه السنة وجزاكم الله خيرا؟ هل جاء ما يدل أن الصحابة في كل مجلس يفترقون على سورة العصر؟ كانوا يقرأها بعضهم ويتواصون بها، لكن هل في كل مجلس؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجالسه كان يختمها بسورة العصر؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قول بعض العوام في مثل باطل: كثرة السلام يقلل المعرفة، ايش معنى هذا؟ كيف كثرة السلام يقلل المعرفة، ايش معنى؟ سألنا عن معناه يا عبد المجيد لا عن قائله. هذا خلاف السنة أخانا. قال: هل يستفاد ثم جاء فسلم على التسليم والمصافحة؟ لا، السلام هو قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمصافحة عند التلاقي جاءت به السنة. لكن لا يسلم ثم يصافح ويسلم مرة أخرى ويصافح كما يحصل في بعض المجالس، يقول السلام عليكم ويأتي يسلم على من في المجلس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا هذا ليس من السنة بل هو بدعة. إذا التزم هذا هل يجوز الجلوس على العقبين في جلسة الاستراحة قبل الرفع من السجود؟ قلنا قد جاءت صفة جاءت بها السنة أن ينصب قدميه ويضع اليتين على قدميه، قد جاءت بها السنة، وهذه ليست من عقبة الشيطان. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة في الركوع؟ إذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، فالحمل حال القيام. أيوة ممكن يطلق السجود على هذا. كيف كانت الحركة في صعوده على المنبر للتعليم؟ من أجل أن يرى عند الناس، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على المنبر للتعليم وينزل للسجود، ففي القيام يطلع على بعدين على ارتفاع، وعند السجود ينزل ويسجد على الأرض. كل هذا لمصلحة تعليم الناس كي يتعلموا ويقتدوا بهم. عند الدعوة لاتباع السلف يقول نحن ولدنا على الفطرة، الفطرة الإسلام، لكن هل لازلنا نحن على الفطرة؟ قد تكدرت كثير من فطر الناس بسبب الجهل بدين الله عز وجل، وبسبب الجهل بتوحيد الله عز وجل، وبسبب الجهل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج إلى علم نافع، ونحتاج أيضا إلى معرفة الطريق الصحيح، طريق سلف الأمة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاتباع طريق السلف هو خروج من هذه الفتن التي تعج بها الدنيا اليوم. كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجد. فهذا هو طريق السلف، طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفطرة تكدرت بكثير من الجهل، فالواجب على المسلمين جميعا أن يتعلموا دينهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما أن تبقى نحن على الفطرة على الفطرة وأنت جاهل بالتوحيد، جاهل بالسنة، جاهل بأحكام الشريعة، وتزعم أنك على فطرة، لا، أنت على بعد وجهل. إذا أغمي على مصل بجانبي هل أخرج من الصلاة فأنقذ؟ نعم تخرج. إذا انتقض وضوء الإمام وهو في وضع غير القيام كيف يتم الاستخلاف؟ إذا انتقض الوضوء فإنه يخرج فورا إلى الوضوء. وأما أنه يجر من وراءه فالحديث ضعيف، بل أسوأ من ضعيف، حديث الاجترار. نعم نعم كيف ماذا؟ أقول حديث الاجترار ضعيف، حديث بلوغ المرام. طيب إن شاء الله، تفضلوا بارك الله فيك.